الرجل مسح الإنسان، وإنما كما ورد من أصابع الرجلين إلى الساق. ويمسح وجوبا على جميع الجبيلة لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعد محل الفرق ممن مسح بعد الحدث بخرج الخبز أو خروج بعد القدر إلى ساق الخبز، أو ظهر بعد رأة وفحش، أو زالت جبيلة استعظم الطهارة. يقول لو لبس، لو توضأ ولبس الخبز ثم بعد ذلك مسح، وبعد المسح ظهر ظهرت الرجل، لابد أن يستعرف الطهارة. بمعنى لو توضأ لصلاة الفجر مثلا ثم لبس الخبز وجاء لصلاة الظهر وقد أحدث ولبس ومسح، توضأ ومسح لصلاة الظهر، فخرجت رجله من الخبز، بدت رجله، ظهرت رجله، نقول لا، لابد أن تستأنف الطهارة، بمعنى تتوضأ. فإذا ظهر شيء من الذي يجب ستره، سواء كان في القدم أو الرأس من خلف من العمامة، أزاح العمامة وبدا الرأس، فلا يكفي فيه المسح، وإنما لا بد من الاستئناف. ومتى ظهر بعض محل الفرق، محل الفرق ذلك الكعب، ظهر الكعب وقد مسح، فلا بد من استئناف الطهارة. بخلاف ما لو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخبز ثم بدا له أن ينزع الخف ولم يحدث، ثم أعاده مرة أخرى ولم يحصل منه حدث ولا مسح، فالخف باق ومسحه على ما كان عليه. الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى بدا بعض الفرض بعد المسح انتهى. المسألة الثانية بدا وظهر جزء من المفروض او من محل الفرض قبل ان يمسح، يتوضأ وادخلهما طاهرتين، ففي هذه الحالة لا يصح. واضح الفرق بين هذه وهذه؟ واضح؟ افرج بارك الله فيك. ومتى ظهر بعد محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرج الخبز، ممن مسح بعد الحدث، اما اذا لم يمسح، إذا لم يمسح فوضوءه على ما كان عليه وحكمه على ما كان عليه. وأعيد المثالين لأجل أن يستقر في الذهن. الحالة الأولى توضأ لصلاة الفجر وأدخل الخف طاهرة، ثم بعد ذلك أحدث قبل صلاة الظهر ومسح لصلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر خرجت رجله من القدم. في هذه الحالة نقول لا، لأنه ظهر بعض المفروض غسل. المثل الثانية توضأ لصلاة الفجر واستمر على طهارته، وفي الساعة العاشرة أو الحادي عشر بدا له أن يخرج رجله أو أن يغير الخفة أو أن يغير الجورب، ولكن قبل أن يمسح، فمن حقه ذلك ولا شيء، ولا يلزم في عدم الإسلام. ومتى ظهر بعد محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرج الخبز أو خروج بعد القدم إلى ساق الخبز، أو ظهر بعد رأس، أو ظهر بعض الرأس، الرأس كان مستورا في العمامة وظهر بعضه وفحش يعني كثر الظهور، ففي هذه الحالة لابد أن يستعمل. أو زالت الجبيرة، زالت الجبيرة، لابد أن يستعمل. وإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث، فأما إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث وبدا له تغيير الخف أو تغيير الجورب أو تغيير العمامة، فلا حرج في ذلك وهو مستمر على مسحه. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، تجديدا ومسح لا يؤثر. أصور المسألة هذه والمسألة السابقة. المسألة السابقة توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف بعد كمال الطهارة، ثم أراد أن يأتي إلى الحرم ليطوف سبعة أشواط، وجد نفسه أنه قد أحدث. الوضوء واجب ولا غير واجب؟ توضأ ومسح، ثم بدت رجله، طارت رجله. نقول استمر على المسح ولا خلاص انتهى وقت المسح؟ لأنه قد مسح، قد مسح، لأنه توضأ ومسح، لأنه توضأ ومسح. مسألة ثانية، إنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف واستمر على طهارته وأراد أن يطوف، فقال أريد أن أجدد الوضوء. لا يحدث وضوءا جديدا، لا يحدث وضوءا نتيجة حدث هو على طهارته، وإنما أراد أن يجدد الوضوء، فتوضأ ومسح. في هذه الحالة لو بدت رجله فلا يؤثر، لأن مسحه الأخير ليس، أو وضوءه الأخير هذا ليس بلازم، وإنما هو للتجديد فقط وليس نتيجة حدث. واضح الفرق بين هذه الشيء؟ وإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح، أو تتمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في ثلاث، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا جاءت أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتصاعد. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.